القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود رمضان خلف الله عوض، المقيم في قرية نجوع بني حسين، مركز أسيوط، محافظة أسيوط. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بيقول فيها: بشتغل حاليا مدرس لغة عربية في مدرسة محمد محفوظ الابتدائية التابعة لإدارة منفلوط التعليمية. كنت بشتغل قبل تعييني بمدرسة السلام الشهيرة بمدرسة القس ناجي في أسيوط. كان أملي إن لما تعين أشتغل في مدرسة جمال عبد الناصر التجريبية، وخصوصا إن المدرسة دي محتاجة لمدرسين لغة عربية. المهم تم تعييني وندبي انتداب كامل لمدرسة محمد محفوظ الابتدائية. ولما تقدمت للسيد الفاضل موجه أول اللغة العربية في الإدارة بطلب للندب أو للنقل الكامل لمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، قال لي: يا سلام، بس كده أنا ما عنديش أي مانع، لكن المهم موافقة المدرسة اللي بتشتغل فيها. تقول موافقة على نقلك تتنقل على طول. وكانت المفاجأة، السيد مدير المدرسة رفض يأشر على طلب نقلي وقال لي: احنا عندنا عجز في مدرسين اللغة العربية، لا يمكن أسيبك تتنقل يا أستاذ محمود. وفشلت معاه كل محاولاتي. رجعت للموجه الأول وحكيت له ظروفي، صعبت عليه، طلع قرار بندبي ندب جزئي 3 أيام. أخدت قرار الندب ورجعت المدرسة عشان أنفذ. عرف السيد المدير، قال: على جثتي، على جثتي، أنا محتاج مدرسين وعندي عجز يا محترم. وبعت تقرير للإدارة بيقول فيه إن المدرسة فيها عجز، مع إن بحسبة بسيطة لعدد المدرسين وعدد الحصص يظهر إن عندنا زيادة 30 حصة، يعني عندنا مدرس واحد زيادة اللي هو أنا. ومع ذلك الندب جزئي، واقتنعت الإدارة بكلامه واختفى قرار ندب الجزئي. ومش عارف أعمل إيه واروح لمين، علشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي يا معالي وزير التربية والتعليم. هل يا ترى ممكن تحلل مشكلتي ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.